الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب في مدارسة كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب السنة في التفضيل، يعني بالتفضيل بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على ما ورد في النص. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الصحابة الكرام لا يأتي بعدهم من هو أفضل منهم، ولو صحب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ساعة كان خيرا ممن جاء بعده مطلقا، كما نص على ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، وعلي بن المديني في اعتقاده، وابن بطة في الشرح والإبانة، وكما قال سعيد بن زيد لما سبوا عليا عنده قال: لمشهد شهده علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد لما تلاحى مع عبد الرحمن بن عوف: لو أن لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هلا أبو عيد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله بخير، الله يسلمك ويبارك فيك. أنا في درس الآن، الله يحفظك، تفضل. نعم، ما أذكر اسمه معاهم، ما أذكر اسمه معاهم، لا ما أذكر. والله شوف، عندي مقال المقال عنوانه كيف اتفق هؤلاء. أيوة، راح تلقى ساميهم كلهم موجودين، فما أدري ذك. نعم، هو مع الجمعية، وكتابه في الأشاعرة قدم له المغراوي. طيب، والرجل يثني ثناء عظيما على عبد الله السبت، ويقول: ما أحد طبق الدعوة السلفية علميا مثل عبد الله السبت عمليا. ايوه، والرجل يعني، وايضا يصادق على الحلبي. وبلغني انه يعني يقول يعني هذا المقال، لا هو ما هو معهم هذا المقال قراته، ما هو معهم. لا، هذا ما فيها نقاش، والرجل ينافح عنهم، ما فيها نقاش من دعاتهم. بل قال لي سليم الهلالي أنه هذا الرجل هو اللي كان يعني حلقة الوصل بين مركز الألباني وجمعية إحياء التراث. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير، فيك الله السلام. يعني هذا اتصال طارئ، معلش. عموما، فأمر الصحبة عظيم. وأما الحديث الوارد في أن أمتي كالمطر لا يدرى خيرها أولها أم آخرها، فهذا الحديث الراجح فيه عدم الصحة، كما نبه على ذلك العلائي في كتابه منيف الرتبة لمن نال شرف الصحبة. ولو صح فإنه يحمل على ما يرى الناس في أعينهم لا فيما عند الله عز وجل، فالصحابة خير ممن جاء بعدهم. طيب، وكما ورد عن ابن مسعود أن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فرأى خيرها وأصفاها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فاختاره للنبوة ثم اختار له أصحابا سبحانه وتعالى. ثم هناك الآن بحث المفاضلة بين الفضلاء بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: السنة في التفضيل. أخبرنا محمد بن علي، حدثنا صالح هو ابن الإمام أحمد أنه سأل أباه عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما. قال: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبا بكر وعمر وعثمان ونسكت. وهذا حديث صحيح، خرجه البخاري في صحيح البخاري في صحيحه، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. فالعجب كل العجب من ابن عبد البر حيث ادعى أن هذا الحديث خلاف الإجماع في كتابه الاستيعاب، وقد كان في ابن عبد البر تشيعا، غير أننا يعني نعجب أن تشيعه حمله على مجازفة كهذه أن يدعي في حديث مخرج في الصحيح واحتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه بأنه خلاف الإجماع، بل هو الإجماع منعقد عليه. والأحاديث الدالة على فضل الشيخين على غيرهما كثيرة جدا، منها حديث التبشير، فذكر ابتدأ بأبي بكر وعمر، ومنها حديث أبو بكر وعمر سيداك لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أصدق بهذا وأبا بكر وعمر، بل كان حتى المشركون في شركهم يعلمون بفضل أبي بكر وعمر. فأبو سفيان في أحد قال في القوم محمد، ثم قال في القوم أبو بكر، أفي القوم عمر؟ فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما بالاتفاق، والأدلة واضحة جلية على فضلهما على من سواهما. ثم قال رحمه الله: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره، ولا إلى ما روى أهل المدينة، لا يفضلون أحدا على أحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مذهب أهل الكوفة كإبراهيم النخعي أنهم يفضلون عليا على عثمان، وأما أنهم يفضلون عليا على كل الصحابة فهذا مذهب بدعي ما قال به يعني أحد حتى من الأعلام. أما مسألة علي وعثمان كان فيها اشتباه في ذلك الوقت، وسيأتي دفع هذا الاشتباه. وأما المذهب المروي عن بعض أهل المدينة أنهم يتوقفون مطلقا ولا يفضلون أحدا على أحد، مروي عن بعض أهل المدينة، وهذا مذهب باطل. وهذا المذهب نصره في هذا العصر المدعو محمود سعيد ممدوح في كتابه غاية التبجيل بترك القطع بالتفضيل، والذي يبدو أنه مذهب المعلمي. وهذا مذهب باطل يخالف الأخبار. وقال: أخبرني أحمد بن الحسين بن الحسان أن أبا عبد الله سئل عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم، قال: السنة أن يفضل أبا بكر وعثمان وعليا من الخلفاء. هذه السنة لا يجزيه إلا هذا، فإن الصحابة كانوا يفاضلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا إجماع. وقال سفيان الثوري: وقد كان رحمه الله يفضل عليا على أبي بكر وعمر ثم رجع عن هذا القول. قال في وصيته لشعيب بن حرب: قال: من فضل عليا على أبي بكر وعمر أخشى أن لا يرفع له عمل إلى السماء، أخشى أن لا يرفع له عمل إلى السماء. قال المصنف رحمه الله: من فضل أبا بكر وعمر وقف. أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، هذا هو الميموني الذي يسأل أحمد عن مسائل الأوزاع، أنه قال لأبي عبد الله: من قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يقل عثمان يكون تاما في السنة؟ فأقبل يتعجب وقال: لا يكون تاما في السنة، يعني لا يكون تاما في السنة. نعم، حتى يذكر عثمان وحتى يربي أبي علي. وقال الإمام رحمه الله: أخبرني زكريا بن يحيى حدثنا أبو طالب قال: أبو عبد الله بلغني أن يحيى يعني القطان كان يقف عند ذكر عمر وكان يأخذه من سفيان، فبلغ عبد الرحمن فأنكره على يحيى وقال: بمن تقتدي في هذا؟ وأهل البصرة ليس هذا قولهم، مع أن يحيى بن سعيد القطان يعني اقتدى بسفيان، غضب عليه عبد الرحمن بن مهدي وأنكر عليه مقالته مع أنه كان إماما جليلا. والقول إذن هذا مذهب كان للقطان، يقول أبو بكر وعمر ثم لا يفضل عثمان على علي ولا علي على عثمان، وهذا مذهب مهجور، وهذا المذهب قد انقرض والحمد لله بعد إنكار الإمام أحمد والأئمة على هذا. قالوا أخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال قال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد كان رأي سفيان الثوري أبو بكر وعمر ثم يقف، قال يحيى بن معين وهو رأي يحيى بن سعيد. سفيان الثوري رحمه الله مر بثلاثة مراحل في مسألة التفضيل، فأولا كان يفضل عليا على جميع الصحابة، وقد كان شيعيا في هذه المرحلة، رحل إلى البصرة ولقي هناك أصحاب الحسن البصري وعلموه السنة، فصار يفضل أبو بكر وعمر، وصار يبدع من لا يفضل أبا بكر وعمر، ويقول أخشى أن لا يرفع له عمل. ثم إنه صار بعد ذلك يفضل عليا على عثمان، بقيت عنده شبهة في مسألة تفضيل علي على عثمان، وسبب هذه الشبهة عند أهل الكوفة أن علي رضي الله عنه في عامة الروايات يفضل أبا بكر وعمر على نفسه، وقد روى عنه هذا خمسة أو ستة من أصحابه، فيقول خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، روى ذلك جماعة، عبيد السلماني وأبو البختري وعدد كبير ذكرهم عبد الله بن أحمد في السنة، ولم يكن يذكر عثمان ولا يذكر نفسه. ها ثم إن سفيان انتهى في آخر عمره، وهذا يدل على أنه طالب للحق ولكنه لم يقف على السنة في المسألة، انتهى في آخر عمره على أن يقف في عثمان وعلي. هل لأحد الرخصة في أن يقلد سفيان فيما ذهب إليه؟ لا أبدا، ليس له رخصة، كما أنه ليس لأحد الرخصة في أن ينكر المسعى الخفين اقتداء بعائشة مثلا، أو أن يبيع الخمر اقتداء بسمرة، ليس لأحد في هذا رخصة. لماذا؟ لأن الفاضل قد يقول بقول تأويلا، ولكن بعد أن تظهر السنة لا يجوز لك أن تقلده، هو معذور ولكنك أنت لست معذورا. قال يحيى بن معين وهو رأي يحيى ابن سعيد الذي هو القطان إمام من أئمة الجرح والتعديل معروف، يقول ذكر ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أنهم أن أئمة الحديث كانوا يقولون من جرحه يحيى القطان جرحناه، ومن عدله يحيى القطان عدلناه. قال أخبرني محمد بن موسى قال أخبر قال قال أبو جعفر حمدان بن علي أنه سمع أبا عبد الله قال وكان يحيى بن سعيد يقول عمر وقف وأنا أقف، قال أبو عبد الله ما سمعت أنا هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد عنه وما سألت أنا عن هذا أحد، أو ما أصنع بهذا. هذا الإمام أحمد يقول ما أصنع بزلة العالم هذه، هذا أسأل عنها تترك. قال أبو جعفر فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر هو عندك من أهل السنة؟ قال لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ لا تسألني أبدعه، لا توقفني هكذا. لماذا؟ لأن هذه المسألة كان فيها اشتباه عند أهل الكوفة، وهذا مسلك الإيقاف الحادث في بعض المسائل، ولكن الإمام أحمد رحمه الله في المسائل الجلية مثل مسائل الصفات لم يكن يتوقف عن التبديع، وفي من يفضل عليا على عثمان لم يكن يتوقف في التبديع، ولا وفي من يفضل عليا على بكر وعمر لم يكن يتوقف في التبديع. قال أبو جعفر وحدثني عنه أبو السري عبدوس بن عبد الواحد قال إخراج الناس من السنة شديد، هذه العبارة دائما يستغلونها يذكرونها، يقول قال الإمام أحمد إخراج الناس من السنة شديد، فأقول سبحان الله، تركتم ما بعدها وتركتم ما قبلها، فالإمام أحمد بدع من خالف من أنكر خلافة علي، وبدع من فضل عليا على عثمان، وبدع الواقفة، وبدع وجهم، بل أنكر على من يبدع اللفظية فقط بل جهمهم، فيترك كل هذا ويتشبث بهذا الأثر فقط، إن هذا لا إلا أمارة على الهوى. وانظر الآثار التالية وما فيها من التبديع الصريح لمن يفضل عليا على عثمان. قال الإمام، وهذا الأثر أصلا في سنده جهالة. قال أبو بكر الخلال: إنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده. أخبرني محمد بن الحسن الدوري بالمصيصة إملاء من كتابه، قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل قال: من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الذي فضله وقال: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبو بكر خليلا. قال: من قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. فهذا بارك الله فيكم نص قوي من الإمام أحمد في هذه المسألة، إذ أن عثمان أجمع عليه المهاجرون والأنصار، وكما قال الدارقطني وغيره: من قدم عليا على عثمان فقد أثرى على المهاجرين والأنصار. قال: أخبر الحسين بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا حاتم بن أبي حاتم الجوهري قال حدثنا قبيصة عن سفيان قال: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخاف أن لا ينفعه مع ذلك عمل. وهذا تبديع واضح، فكيف من يكفر هؤلاء 12,000 كما تفعل الرافضة؟ هذا لا شك أنه أمره منتهي. السلف كانوا يكفرون من يتدين بسب أبي بكر وعمر، فكيف من يكفر عامة الصحابة؟ فحدثنا عباس بن محمد الدوري ومحمد عبد الله بن نوفل وأبو أمية قالوا حدثنا قبيصة بن عقبة قال سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار ولا أحسب ينفعه مع ذلك عمل. وحدثنا الدوري حدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي قال سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا قد أزرع على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، بل هم الذين حملوا الدين وهم الذين قاتلوا الإخوان والأصهار والآباء والأبناء على الإسلام، فلو كان عندهم وصية على علي ما ترددوا فيها في نصرتها، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قالوا: أخبرنا الدوري سمعت يحيى بن معين يقول قال شريك، وشريك شيعي كيف يفضل عليا على عثمان؟ قال: ليس يقدم أحد على أبي بكر وعمر فيه خير، وليس يقدم. وقال: وحدثني الحسين، وهذا من حلق الخلال، يذكر روايات أهل الكوفة والمتشيعين القدامى ليبين للشيعة الذين فيما بعد أنكم قد أحدثتم أصلا. قال: حدثنا محمد بن حبيب حدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قلت للشريك: أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ قال: إذن والله يفتضح أي والله يفتضح، وتكون حجته داحرة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة قاعدة جليلة في التفضيل، فقال: التفضيل لا يثبت بالفضائل فقط، بل يثبت بالخصائص، وأبو بكر له عدة خصائص لم يشرك فيها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، وكان رفيقه في الغار، بل كان يواطئ حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر ها وتكسب المعدوم. قال ابن الدغنة لأبي بكر الصديق قال: مثلك يخرج؟ إنك لتعين على نوائب الدهر، وإنك لتحمل الكل، وإنك لتعين على نوائب الدهر، وإنك لتكسب المعدوم. وأبو بكر الصديق كان يعتق الصحابة الذين يعذبون من حر ماله، اعتق بلالا، عمر يقول: أبو بكر سيدنا، واعتق سيدنا، وأسلم على يده 4 من المبشرين بالجنة ها، وقضى الله به على الردة، وتصدق بكل ماله رضي الله عنه في غزوة العسرة، فضائل عظيمة لم يشرك فيها أحد، ولهذا كانت له خصائص. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ يقول: عائشة. يقال من الرجال، يقول أبوها. وقد ذهب ابن حزم لمذهب شاذ في أن زوجات النبي أفضل الصحابة مطلقا، وهذا مذهب باطل وشاذ. نعم. طيب، وحدثنا علي بن وأما فضائل علي فهي ثابتة لا شك، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أشركوا في غيره. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، نعم أشركوا في غيره. قال الله عز وجل فسويت الله بقوم يحبهم ويحبونه. رأيت بارك الله فيك، من كنت مولاه فعلي مولاه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنا مولى لكل مؤمن ومؤمنة. طيب، وقال علي بن حرب الطائي حدثنا اسماعيل بن أبان قال قال رجل لشريك في شيء من أمر علي، فقال شريك يا جاهل ما علمنا بعلي حين صعد المنبر وما سألناه؟ قال تعلمون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر ثم عمر يا جاهل، فنقول له كذبت، قلنا له صدقت. وهذا صح عن علي، تواتر عن علي، تواتر، هذا تواتر من 5 طرق تقريبا عن علي أنه قال هذه الكلمة، بل قال لا أتى بأحد يفضلني على أبو بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري. ولو كان منصبا إلهيا منصبا وتفضيلا لما جاز لأحد، لما جاز له بارك الله فيك أن يتنازل عنه. هل يجوز للنبي أن يقول لست نبيا النبي فلان؟ لا أبدا. قال حدثنا محمد أو خبر الحسين قال حدثنا محمد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ قال إذن والله يفتضح. أخبرني الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أول من أسلم أبو بكر الصديق. واختلف من أول من أسلم، وجازف الحاكم بهذا في هذا المسألة فادعى الإجماع على أن عليا أول من أسلم، وهذا باطل. كثيرون يقولون أبو بكر هو أول من أسلم رضي الله عنه. وقد جمع إسحاق بن راهوية فقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الرقيق بلال، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنهم أجمعين. وأخبرنا أحمد بن فرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا ضمرة حدثنا ابن عطاء عن أبيه الذي هو عطاء بن الخرساني قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد رضي الله عنه يقول من زعم أن عليا أفضل من أبي بكر فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه. هنا بدع ولم يقل إخراج من السنة شديد، لأن المسألة جلية واضح. أخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل سمعت عبد الله يسأل عن رجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر قال بئس القول هذا. وإبراهيم النخعي لما فضل عنده رجل عليا على أبي بكر قال إن كان هذا قولك فلا تجالسنا بعده. هؤلاء في ذلك الوقت كانوا يفضلون ولا يسبون، هذا التشيع. وأما السب فهو رفض، أما الذي يسب فهذا لا شك رجل سوء، وأما الذي يكفر فهذا زنديق أمره منتهي تماما. قال الإنكار على من قدم عليا على عثمان. أخبرني محمد بن أبي هارون إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن من قدم عليا على عثمان قال هذا رجل سوء. نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. الحجة في تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي حديث ابن عمر، والحجة في تفضيل عثمان على علي ما قاله عبد الله بن مسعود في الكوفة لما بلغه تولية بارك الله فيك عثمان قال ولينا خيرها ولم نألو، ولينا خيرنا ولم نألو، يعني لم نترك جهدا إلا بذلناه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن حال عثمان خير من حال علي في كل شيء، فالذين خرجوا على عثمان نقموا عليه التأول في الأموال، والذين خرجوا على علي نقموا عليه التأول في الدماء والتأول في الأموال، لا شك أنه أخف، وكلا الفئتين الخارجة مجرمة، ولكن هذا في باب التفضيل. وشيعة عثمان فتحوا الفتوحات من بني أمية، وشيعة علي لم يذكر من كثير منهم أنهم فتحوا شيئا، وشيعة عثمان لم يوجد فيهم من ألهه ولا من غلا فيه ولا من عبده، وشيعة علي وجد فيهم من هذا. فحتى في الأتباع الفضل الظاهر لعثمان رضي الله عنه جاد بنفسه رضوان الله عليه. قال: كتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل حدثنا بكر بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله، وسأله عمن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، فقال: ما يعجبني هذا القول. قلت: فيقال إنه مبتدع. قال: أكره أن أودع البدعة شديدة. هذا النص في سنده جهالة، وسيأتي عن إمام أحمد ما يخالفه. قال: قلت: فمن قال أبو بكر وعمر وعلي وسكت فلم يفضل؟ قال: لا يعجبني هذا القول. قلت: فيقال مبتدع. قال: لا يعجبني هذا القول. قال أبو عبد الله: يروى عدة من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فضلوا عثمان. قال ابن مسعود: خير من بقي. وقالت عائشة: أصبح عثمان خيرا من علي. وقال الدوري: سمعت إياه يقول: قال شريك: ليس يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر فيه خير. طيب. وحدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرع المهاجرين والأنصار، ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. وكذلك من قدم عليا على عثمان أزرع على المهاجرين والأنصار. وحدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرع على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أخبرني الميموني حدثنا شبابه حدثنا الفرات. قلت لميمون بن مهران: أبو بكر وعمر عندك أفضل أو علي؟ فارتعد حتى سقطت عصاه من يده. فقال ثم قال: ما كنت أظن أني أبقى إلى زمان يعدل بينهما، إنهما كانا رأس الإسلام ورأس الجماعة. وهذا سند صحيح الميمون بن مهران التابع الجزري. وأخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سئل أبي وأنا أسمع عمن يقدم عثمان عليا على عثمان مبتدع، قال: هذا أهل أن يبدع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. فأعجب ممن يأخذ بهذه الرواية، يترك هذه الرواية ويأخذ رواية الإخراج شديد. نعم، هذا أهل أن يبدع كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والأدلة على فضل عثمان على علي أظهر من الأدلة على صحة خلافة علي، انتبه لهذا. ومن ينكر خلافة علي مبتدع، بل إن الصحابة ما أجمعوا على خلافة علي وأجمعوا على فضل عثمان. طيب، وهذا إسناد صحيح للإمام. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عمن يقدم عثمان عليا على عثمان، هو عندك مبتدع؟ قال: هذا أهل أن يبدع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل. وقال حنبل: سألت أبا عبد الله من قال علي وعثمان؟ قال: هؤلاء أحسن حالا من غيرهم. ثم ذكر عدد من شيوخ الكوفة وقال: هؤلاء أحسن حالا من الروافض. نعم، هم أحسن من السبابة الذين يفضلون ولا يسبون، ولكن الإمام قال: هذا أهل أن يبدعوا. في هذا رد على من يقول لا يبدع أحد في مسألة جزئية. والمسح الخفين ما يكون. ثم قال أبو عبد الله: إن أولئك الذين قدموا عليا على عثمان قد خالفوا من تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال علي ثم عثمان، وأنا أذهب إلى أن عثمان ثم علي رحمهم الله. وقال: وأخبرني علي بن عبد الصمد قال: سمعت هارون الديك يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان فهو صاحب السنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي. هذه قوية. أو قال مبتدع. الله أكبر، كأن مبتدع أقرب. سبحان الله، يأتي شخص إلى السنة الخلال ويترك كل هذه الروايات ويأخذ رواية إخراج من السنة شديد فقط ويترك هذه. أليس هذا برهانا على الهوى؟ قال أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أن أباه قال أهل أن يبدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. أخبرني زكريا بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل من قدم عليا على عثمان؟ قال ذا قول سوء. قال أبو بكر الخلال لا نرى في هذا الموضع مع توقف أبي عبد الله في غير موضع يكره أن يقول مبتدع، فكأنه لم يرى بأسا لو قال له مبتدع. ترى لم أره في هذا الباب أجزم أنه مبتدع، لأن المسألة التي رواها علي بن عبد الصمد عن هارون قد رواها أبو بكر بن صدقة عن هارون وقد صيرها في آخر الأبواب لأنه زاد فيها زيادة وقال فيها هذا الآن شديد هذا الآن شديد، ولم يقل ما قال علي بن عبد الصمد، وشك علي بن عبد الصمد أيضا في اللفظ، فاستقر القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول ولم يجزم في تبديعه، وإن قال قائل هو مبتدع لم ينكر عليه وبالله التوفيق. هكذا جمع الخلاء أن الإمام أحمد يتورع هو ولكن لا ينكر على من يبدع، هذا في مسألة في التفضيل، فكيف من يبدع من ينكر العلو؟ وهذا أوضح، هم من يقول بخلق القرآن أو يقول بمذاهب الأشاعر عن بكرة أبيها، سبحان الله. هذا الخلال يقول لك لا ننكر على من بدع من فضل عليا على عثمان. فعشنا في زمن يبدع فيه من بدع من ينكر العلو الثابت في القرآن والسنة والإجماع والفطرة، بل وليس العلو فقط بل وجميع الصفات. ثم تجد هذا المنكر قبولي أيضا، يرى التبرك والتوسل وشد الرحال، ثم تجده مرجئا أيضا، ثم تجده جبرية، ثم تجده على مذهب الأشاعرة في النبوات. فلا إله إلا الله، ويا للغربة. والذي قاله الخلاء غيره أفضل منه، الذي يقال الإمام أحمد قال أهل أن يبدعوا، في مكان آخر قال مبتدع، والإمام أحمد قال هذا الآن شديد الآن شديد. فالإمام أحمد عدم التبديع محمول على الذين ماتوا ولم تبلغهم الأدلة، كسفيان وإبراهيم النخعي. ولكن لما هو رحمه الله أظهر السنة وظهرت صار يقول الآن شديد وأهل أن يبدع بعد أن ظهرت الأدلة وتجلت في تفضيل عثمان على علي. وهذا هو الجمع المختار. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له الرجل يكتب فيجيء الحديث علي وعثمان، أيكتب هو عثمان وعلي؟ قال لا بأس به، لا بأس. بعضهم يقدم علي على عثمان بالذكر، فالإمام أحمد يقول لا اقلبها. حدثنا عمران بكر الكلاعي الحمصي حدثنا أبو الفضل يزيد بن عبد ربه قال سمعت أبا عدي اليمان بن عدي يقول رأيت أرطى إذا أتي بكتاب فيه علي وعثمان محاه وكتب عثمان وعلي، وهؤلاء أهل الشام يعني. أخبرني الحسن بن علي المصيصي حدثنا أبو بكر بن أبي عون قال سمعت شعيب بن حرب يقول لو جعلت لي الدنيا في بحذافيرها أنا أقول الزبير وطلحة ما قلت، ولكن طلحة والزبير، ولا أدري حقيقة ما الحجة في تفضيل طلحة على الزبير، والله أعلم يعني. قال الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم، وهذا إسناد صحيح تكرر معنا، قال سمعت أبا عبد الله يقول وقيل له أن رجلا يقول نفضل أبا بكر وعمر وعلي معهم ونترك عثمان، فغضب ثم قال قال ابن مسعود أمرنا خيرنا ولم نأل عن أعلاها ذا فوق وبيعته سابقة، هذا رجل سوء. ثم أخرج لي كتابا في هذه الأحاديث فقرأتها عليه. فكيف من يقول خلافة عثمان فجوة؟ هذا رجل سوء كما قال الإمام أحمد. سيد قطب قال نميل إلى أن خلافة علي امتداد إلى خلافة أبو بكر وعمر وخلافة عثمان فجوة، هذا رجل سوء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. منصور بن سلمة الخزاعي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينهم، وهذا إسناد صحيح. وقرأت عليه أبو معاوية قال هذا الآن الكتاب الذي أخرجه أحمد في هذا الحديث، حدثنا سؤال بن أبي صالح عن أبي عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحاب متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، وهذا أيضا إسناد صحيح. وقرأت عليه يحيى وكيع عن مسعر قال وكيع وكيع متشيع سبحان الله، ولكنه روى هذا الخبر. عن عبد الملك بن ميسر عن نزال قال وكيع سمعت ابن مسعود لما استخلف عثمان قال أمرنا خيرا من بقي ولم نألو، وهذا إسناد صحيح لابن مسعود. أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا فوق. وأخبرنا الميموني حدثنا ابن حنبل حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، والأعمش متشيع مع ذلك روى هذا عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا فوق. وقرأت عليه أبو المغيرة حدثنا صفوان عبد الرحمن جبير النفير عن أبي عن عائشة، وهذا إسناد صحيح، قال كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معاتبة، فأعوذ بالله من دمه، والله وددت أني عشت في الدنيا برصاء صالخا وأني لم أذكر عثمان بكلمة قط. فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي، ويبدو أنه لم يذكره لأنه ربما كان في شيء من الإزراء على علي. فاقتصر الإمام رحمه الله على موطن الشاهد المفيد لنا، فهذه حجج قوية لا يسع مسلم أن يخالفها بعد أن يقف عليها. قال وقرأت عليه بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري أنبانا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من أنصار في خلافة عثمان فكلمني، فإذا هو يأمرني بكلامه بأن عيب عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهم رؤن في لسان ثقل ولم يكن يقضي كلامه في سريح. فلما قضى كلامه قلت إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإن والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء في الكبائر شيئا، ولكن هو ذا المال، عثمان يتأول يعطي أقرباءه ولكن لا يعطي بغير حق ولكن يعطي أناسا يتألفهم. قال فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه لقرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس الروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولما قتل عثمان ما صعب يعني الله كان أكبر رزية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عثمان، ولا زلنا نتجرع ويلات هذا القتل وهذا الفعل الخبيث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن علي رضي الله عنه ولى قرابته أيضا، فولى عبد الله بن عباس، وولى محمد بن أبي بكر ربيبة، وولى مع ذلك سبحان الله. وكما قال عبد الله بن عمر لقد فعل عثمان أمور لو فعلها عمر لما أنكرتم عليه، وينقمون عليه تولية معاوية، معاوية ولاه عمر لم يوليه عثمان، وإنما عثمان يعني سار على وكان فيهم أكفاء في بني أمية. لا إله إلا الله. قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي حدثنا بشر عن أبي عن الزهري بأربع، أخبرني سالم بن عبد الله، وهذا الخبر في صحيح البخاري السابق، عن ابن عمر ذكر مثله سواء. وحدثنا داود بن أحمد بن حبان الأنطاكي حدثنا ابن صالح حدثنا إسحاق بن يحيى مثله سواء. وحدثنا عمران بن بكار حدثنا أبو تقي حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي، هذا غلط، هو عبد الله بن سالم هو نفسه الزبيدي. أخبرني الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان يكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه نعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهو امرئ في لسانه ثقل فلم يكد يقضي كلامه في سريح. قال فلما قضى كلامه قال إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق، بل جاد بنفسه رضي الله عنه، جاء أبو هريرة يستأذنه بالقتال وجاء ابن الزبير يستأذنه بالقتال وقال لا يسفك دم دوني. قال أفضلكم عندي من كف يده ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال، إن أعطاكم ورضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس الروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. ففاضت عيناه بأربع من الدمع قال اللهم لا نريد ذلك. وقالوا حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن وهو متهم بالتهيئ، حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهويه اخبر الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن سالم بن ابي قال لقيني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثقل ما يبين كلام، فذكر عثمان فقال عبد الله والله ما ادري ما تقول غير انكم تعلمون معشر اصحاب محمد ان كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان، وانما هو هذا الماء فان اعطاه، وذكر الحديث. حدثنا ابو اسامه الحلبي حدثنا ابي قال حدثنا مبشر قال سألت الأوزاعي قلت له عثمان أو علي، فقال أما الحسن فقال عثمان يعني أحب إليه من علي رحمه الله. حدثنا عثمان بن صالح الأنطاكي ابن جابر الهذيل إمام المسجد هناك قال سمعته مبارك وسأله رجل أيهما أفضل علي أو عثمان، قال قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف. لا إله إلا الله، يعني لما جعله عمر على الشورى واختار عليا بعد أن استشار جميع الصحابة، فكانوا متفقين تماما على تفضيل علي رضي الله عنه، على تفضيل عثمان عفوا رضي الله عنه. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل حدثنا بشر قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار فذكر هذا الحديث إلى آخره، وسألت إبراهيم الحربي عن قول ابن عمر في الأنصاري ما يقضي كلامه في سريح، قال يعني في سهولة. وإبراهيم الحربي إمام في اللغة أبو إسحاق الحربي، وقرأت عليه يعني على الإمام أحمد عفان قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم قال حدثنا عاصم بن بهدلة صدوق، هذا صاحب القرآن صاحب القراءة المعروفة حفظ عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال سار من المدينة إلى مكة ثمانيا حين استخلف عثمان فحمد الله وأثنى عليه، قال أما بعد فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات رحمه الله، فلم نرى يوما أكثر نشيجا من يومئذ، وإنا اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نأل غير خيرنا ذا فوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعوه. هذا ابن مسعود ينقل إجماع الصحابة أننا أجمعنا، وهذا إسناد قوي، أجمعنا على تفضيل على اختيار خيرنا يعني عثمان، حجج قوية لا يسع إنسان مسلم يقف عليها أن يختار غيرها. قال وقرأت عليه محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الرحمن الشرود قال سمعت عليا يخطب فقال إني لا أرجو أن أكون أنا وعثمان كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. وهذا إسناد قوي إلى علي رضي الله عنه، وقد صح هذا عنه رضوان الله عليه. وقرئ على عبد الله ابن أحمد وأنا أسمع قال سمعت أبي يقول حدثتنا أم عمر ابنة حسان عن أبيها قالت دخلت المسجد الأكبر فإذا علي بن أبي طالب على المنبر وهو يقول إنما مثلي ومثل عثمان كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين، وكان يلعن قتلت عثمان رضي الله عنه. وقرأت عليه وهو اتهم بقتل عثمان علي رضي الله عنه، اتهم وانتحلوه قتلت عثمان المجرمين، فكان يبرئ نفسه رضي الله عنه. قال وقرأت عليه حين آدم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة قال جاءت بيعة عثمان الكوفة فقام ابن مسعود فحمد الله وأثنى عليه فقال ما ألونا من أعلى هذا فوق بايعناه. وأخبرني عبد الملك الميموني حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا فوق، سألت إبراهيم عن قوله أمرنا خيرا من بقي أعلى هذا فوق، قد قلت للمهلب بن أبي صفرة ما معناكم أعلى هذا فوق، قال ما نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي إلا عثمان رحمه الله، لا يوجد في تاريخ الدنيا رجل تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. قال ثم رجعت إلى مسألة إسحاق قال أبو عبد الله فكل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، والإزراء على المهاجرين والأنصار لا يكون إلا بدعة وضلال. وأخبرني محمد بن أبي هارو قال حدثنا إسحاق أن أبا عبد الله سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي قال ينبغي أن نفضل عثمان على علي، لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي رحمهم الله، ثم قال نقول أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت هذا في التفضيل وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا في الخلفاء على هذا الطريق، وعلى ذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني محمد بن أحمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن القوم قد خان، لو فضلت علي على عثمان لقلت أنه هو كان أولى بالخلافة وهو أفضل والقوم قد خانوا لما فضلوا عثمان عليه. وأخبرني محمد حدثنا جعفر قال سمعت محمد بن عيسى يقول شريك يقول قال شريك من زعم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان وليس هو أفضلهم في أنفسهم فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يبدو الآن يعني في الحقيقة براءة لشريك مما ذكر عنه من التشيع. أخبرنا أبو بكر المروذي سمعت إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا ابن الدورقي قال حدثنا البيتوتي قال سمعت بشر بن الحارث الحافي الزاهد رحمه الله يقول قلت لأبي بكر بن عياش، هذا من تلاميذ الأعمش وأخلاقه تشبه أخلاق الأعمش، إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي، فقال لعنة الله على من قال ذا يلعنه، فكيف لو أدرك من يفضل عليا على جميع الصحابة، بل فكيف من أدرك من كفر جميع الصحابة ففضل نفسه على الصحابة. الرافضي لا تناقش علي أفضل من أبو بكر أو لا، لما هو يكفر أبا بكر أو يفسقه على الأقل، فهو يرى نفسه هو أفضل من أبو بكر، فكيف لا يكون علي أفضل من أبي بكر؟ أخبرنا أبو بكر المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله عن بعض الكوفيين أنه كان يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعلي، فعجب من هذا القول، قلت إن الكوفة يذهبون إلى هذا، فقال ليس يقول هذا أحد إلا مذكوم يعني مريض، واحتج فضل عثمان على علي فذكر ابن مسعود وقال قال ابن مسعود أمرنا خير من بقي ولم نألو، وذكر قول ابن عمر وقول عائشة في قصة عثمان أنها فضلته على علي. أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو جعفر حمدان بن علي سمعت أبا عبد الله يقول وكان يزيد بن هارون يقول لا تبالي من قدمت علي على عثمان أو عثمان على علي، فقال أبو عبد الله وهذا الآن لا أدري كيف هو، وكان عامة أهل واسط يتشيعون. هذا يزيد بن هارون كان يتوقف في المسألة أو يميع فيها رحمه الله، لأنه كان عامة أهل واسط متشيعين، فهو خير منه يعني أنه يقول لا إشكال في أن تفضل عثمان على علي، وهذا محمول على أنه لم تبلغه الأدلة وإن كان إماما جليلا رحمه الله يزيد بن هارون. أخبرني عبد الملك أنه سأل أبو عبد الله قال قلت أليس تقول أبو بكر وعمر وعثمان، قال أما في التخيير فأبو بكر وعمر وعثمان، قلت إنه قد حكي لي عنك أنك تقول إذا قال أبو بكر وعمر وعلي وأبو بكر وعمر إن هذا عندك قريب من بعضهم بعض، فتغير لونه ثم قال لي لا والله ما قلت هذا قط، ولا دار بيني وبين أحد من هذا هكذا، وأنا لم أزل أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت واغتم بما حكيت له من القول. يعني الإمام أحمد قيل له إنك تسهل فلا تضلل من يقدم عليا على عثمان، ولا تضلل من يقول أبو بكر وعمر ويسكت ولا يذكر عثمان وعلي بأي شيء، فاغتم وغضب رحمه الله. أخبرنا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال أحمد بن حنبل في حديث أبي المغيرة قصة عثمان في عائشة، قال أحمد بن حنبل ثم ذكرت شيئا حديثا فضلت به عثمان على علي، وأحمد لا يذكره لأنه كأنه يفهم منه يعني بارك الله فيك أنه يعني أن به إزراء على علي. سمعت أبا قد يفهم منه قد يفهم قال سمعت أبو بكر المروذي يقول سمعت أبا عبد الله يقول لم تخرج الكوفة إلا رجلين، طلحة بن المصرف وعبد الله بن إدريس. تعرف لماذا قال لم تخرج الكوفة؟ مع أنها كانت ملأة بالعلماء، لأن هؤلاء لم يكونوا يتشيعون وكانوا يفضلون عثمان على علي. ولهذا في كتب المصطلح يقول خصوصا في ثقات العجلي يقول فلان كان عثمانيا يعني السني يعني يقدم عثمان على علي. فأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول أهل الكوفة كلهم يفضلون، وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي أهل الكوفة يفضلون عليا على عثمان إلا رجلين طلحة بن المصرف وعبد الله بن إدريس. قلت ولا زبيد؟ قال لا كان يحب عليا يعني يفضل عليا على عثمان. ومنهم من كان ينحرف فيزري على عثمان، وهذا لا شك في ابتداعه وضلاله. وهؤلاء كثروا في زمن مبارك، فقال من أراد أن تذكله أمه فليقل في حفظ الكوفة وليقل رحم الله عثمان. أخبرنا بكر المروذي قاسم بن عبد الله يقول إذا أصبت الكوفي صاحب السنة فهو يفوق الناس، لأنهم كانوا علماء صحابة عامتهم، كثير من الصحابة اجتمعوا في الكوفة، ابن مسعود كان في الكوفة، وعلي كان في الكوفة، المغيرة بن شعبة كان في الكوفة، وسلمان الفارسي كان في الكوفة، وأبو مسعود الأنصاري كان في الكوفة، وعبد الله بن عمر دخل الكوفة، وعبد الله بن عباس دخل الكوفة، وعبد الله بن عمر دخل الكوفة، وعمار بن ياسر كان في الكوفة. فالكوفة كان فيها علم غزير، كان فيها علم غزير. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قاسم بن توبة عبد الله يقول إذا أصبت الكوفي عاقلا دينا تراه أحد الناس قد فاق الناس وقالهم أصحاب القرآن. يعني كأني أطلت أخذ 50 دقيقة، فنقف عند هذا وصلى اللهم على محمد وعلى